وتقول امشي وامامنا ونحن وراءك. والله العظيم لما تاتي الريح قد تكشف عن بعض جسمك الفتاه، فقال سائلا امشي وراءنا ونحن نمشي امامك وبالحذر نرشدك الى الطريق. ولهذا اثنت عليه تلك الفتاه لما خطبها ليتزوجها، ماذا قالت؟ ان خير من استعجلتها القوي الامين. قال ابيها اراد ان يستاجره على الغنم يرعاها 8 سنوات او 10 سنوات. وانتهى الى شعيب عليه السلام وعنده امراتان او فتاتان ترعيان الغنم، فقالت احداهما يا ابت استاجر هذا للغنم ونستوي نحن وهذا رجل صالح وهو كذلك. فاستاجره على ان يكون الاجر مهر الزواج 8 سنوات او 10 سنين، اجرة الرعاية هذه هي المهر. ماذا قالت تعالى؟ قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك. قال ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجل قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وتزوجا واصبحت زوجته وانجبت 18 سنين، انجبت اولادا. ويروى ان العصا الذي كان يرعى بها الغنم موسى اي عصا ادم، ولا عجب ان يتوارثها الانبياء نبيا بعد نبي، من شيث الى نوح لا من دونهم ولا خارج. اذن فاعطاه العصا ورعى الغنم. فلما اكتملت المده عزم موسى على ان ياتي الى ديار مصر حيث والدته اخوانه واهله، والان نسوا حادثه القتل ومرت عليها سنون، واراد ان يعود. وما شاء متجها صوب مصر، فحرك من ارض مدين وما شاء. فلما قضى موسى الاجل وسار اهله وسار باهله آنس من جانب الطور نارا. وهنا وصلنا، واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكافرا وناديناه من جانب الطور. فنعود اولا، واذكر في كتاب موسى، المراد من الكتاب هنا القرآن العظيم. اذكر في الكتاب العزيز الذي رفعك الله به وأعزك يا رسولنا، اذكر أيضا كما ذكرت إبراهيم وذكرت مريم وزكريا ويحيى، اذكر موسى وأخاه هارون. واذكر في كتاب موسى لماذا؟ إنه كان مخلصا قراءة شبرية، مخلصا قراءة شبرية، وهو والله لمخلص ومخلص. المخلص الذي لا يعبد الا الله، لا يتحرك حركة الا لله، وقد بينا هذا وهو واجبنا. المرأة لما تاخذ طبخ طعامها لاولادها وزوجها يجب ان تطبخ ذلك لله. الرجل لما ياتي بالطعام او بالتمر لاسرته يريد بذلك وجه الله. والذي يقوم يهدم هذا الجدار خاف ان يسقط عليه يهدمه لله. والذي يصحح هذا الجدار من اجل ان يستقر ويسكن فيه هو اولاده من اجل الله. وهذه الحقيقه وان جاهلها العالم الاسلامي، لكنها هي التي في قول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أموت وأنا والمسلمين. فكل أعمال موسى

اشدد به اجري قوي به صاعدي واشرط في امري. فاصبح هارون نبيا ورسولا مع موسى عليه السلام. قال تعالى ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. فهارون نبي ورسول. وبدات الدعوه والصراع. وشاء الله عز وجل ان يعود موسى الى جبل الطور اذ وعده ربه ان ينزل عليه التوراه، وعده بثلاثين يوما ثم اكملها بعشر، وعاد واذا ببني اسرائيل والعياذ بالله تعالى يعبدون العجل. وهذا تم متى؟ بعدما انتصر موسى وبنو اسرائيل على الاقباط فرعون وملئه، اذ انهزم فرعون في المباراه هزيمه مره وانكسر. اذن وامر موسى رجاله وقومه ان ينحازوا وان يتهيئوا للخروج من تلك الديار، وان يتجهوا نحو بيت المقدس نحو ارض القدس، وتجمعوا ومشوا وهم اعزاء. وما ان شاهد فرعون خروجهم من الديار وكانوا قرابه 600,000 نسمه حتى اعد جيشه وكانوا 100,000 فارس، 100,000 فارس على الخيول. ولما انتهى موسى ببني اسرائيل البحر قالوا يا موسى الى اين؟ هذا البحر امامنا كيف؟ قال اسكتوا امشوا ورائي ما هو شأنكم. فلما وصل البحر ضربه موسى بوحي من الله فقل نضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل. ودخل بنو اسرائيل بنسائهم واطفالهم ورجالهم يجتازوا البحر، ووصل جيش فرعون ورجاله ووجدوا البحر كالشارع كالطريق العجب. ودخلوا فلما توغلوا في البحر خرج بنو اسرائيل من الطرف الاخر، ما بقي احد منهم في البحر. اطبق الله البحر على فرعون وملئه فهلكوا عن اخرهم. اللهم الا ما كان من جثه فرعون فان الماء رفعها حتى تبقى وتشاهد بين الناس. فاليوم نلجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. وتذكرون لما كاد يغرق فرعون أسلم، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك فقط لتكون من خلفك آية. إذ قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعوا فرعون وجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله تعالى عليهم بقوله الآن هذا وقت الإسلام. ومن هنا قاعدة علمية عقدية إسلامية، اسمعوا، إن الله يقبل توبة العبد كيفما كان ذنبه الشرك والكفر القتل كيفما كان، إذا تاب قبل أن تغرغر نفسه وتحشرك بالحكم تقبل توبته. فإذا وصلت الروح إلى الحنجر هذه حينئذ فلا توبة. ففرعون ثبات متى؟ قال آمنت لما عرف أنه غرق لا نجاة. فأي امرئ ذكر أو أنثى يتوب إلى الله في صدق بعد معرفة الله وحبه والخوف منه ويدخل ويعلن عن توبته إلا ويقبل الله توبته.

إذا أعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين ما لم يعطي أحدا من العالمين باستجابة دعائه بأن جعل أخاه هارون رسولا نبيا. بيان إكرام الله تعالى وإنعامه على موسى إذ أعطاه عطا ما لم يعطيه أحد من العالمين وذلك بقبول طلبه فدعا أن يجعل هارون نبيا فجعله نبيا ورسولا. نعم. رابعا وأخيرا تقرير أن كل رسول نبيا والعكس لا أي والعكس لا أي ليس كل نبي رسولا كما علمتم كل نبي ليس برسول كل رسول نبي والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما هذا سنفعل.